أسلم لم يطق الكتمان، جهر بآيات القرآن، أثقل من أحد رجلاه، إذ يضع الحق الميزان، إذ يضع الحق الميزان. من هو يا أحباب النور؟ من هو يا أحباب النور؟ أي صحابي قد كان؟ أي صحابي قد كان؟